الصفحة 42 بعد 143. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا، فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. تفسير ابن تيمية. السؤال: دلت الآية الكريمة على وجوب الخشوع، كيف ذلك؟ الوقفة الثانية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزأة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص الخشوع بالذكر دون سائر أركان الصلاة وواجباتها؟ الوقفة الثالثة: والذين هم عن اللغو معرضون. في هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو، وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهم والهزل وما توجب المروءة تركه. تفسير الشنقيطي. السؤال: من الفلاح تقليل الاشتغال ببرامج الهاتف الجوال والحاسب الآلي إذا كانت من اللغو، وضح ذلك من الآية. الوقفة الرابعة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك. في ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها، فيزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، ويعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. تفسير السعدي. السؤال: كيف يعرف الإنسان النقص الذي فيه حتى يكمله؟ الوقفة الخامسة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به. تفسير القرطبي. السؤال: بين مفهوم الأمانات الواجب على العبد رعايتها. الوقفة السادسة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخرا؟ فالجواب أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان. تفسير ابن جزي. السؤال: لما كرر الله ذكر الصلاة في أول السورة وفي هذا الموضع. الوقفة السابعة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال أكثر المفسرين أي عن الخلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم. تفسير القرطبي. السؤال: بين صورة من صور حفظ الله تعالى للعبد. معاني الكلمات: أفلح، فاز، اللغو، ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال، راعون، حافظون، نطفة، مني الرجال يخرج من أصلابهم، قرار مكين، هو الرحم تستقر فيه النطفة، علقة، دما أحمر ملتصقا بالرحم، مضغة، قطعة لحم قدر ما يمضغ، سبع طرائق، سماوات بعضها فوق بعض. العمل بالآيات. العمل الأول: حدد ثلاثة من أسباب الخشوع في الصلاة وطبقها اليوم في صلاتك. الذين هم في صلاتهم خاشعون. العمل الثاني: اجتهد اليوم في مجلسك في تغيير كلام اللغو إلى كلام مفيد. والذين هم عن اللغو معرضون. العمل الثالث: اجتهد في غض بصرك فإنه سبب لحفظ الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون. التوجيهات. التوجيه الأول: وعد الله من اتصف بهذه الصفات بفلاح يشمل فلاح الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون. التوجيه الثاني: الأمانة خلق عظيم فراعها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. التوجيه الثالث: لتنال الفلاح حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها. والذين هم على صلواتهم يحافظون.